نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد صقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله أيضا مستمعي الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم فيها النفع والفائدة بفضله جل وعلا. شيخنا حفظكم الله، نطرح عليكم هذا السؤال ولعله مواكب لما نعيشه هذه الأيام، في هذه الأيام المباركة وهي شهر الله المحرم. يقول السؤال: ما حكم صيام شهر المحرم كاملا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فصيام شهر الله المحرم كاملا سنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والمراد بذلك أفضل الصيام، أي من حيث التطوع المطلق، وذلك أن التطوع بالصيام على نوعين: النوع الأول تطوع مطلق، فأفضله صيام شهر الله المحرم، والثاني تطوع مقيد، أي أنه تابع للفريضة، كصيام ستة أيام من شوال، وكذلك صيام شعبان، فهذا ملحق بالفريضة، أي أنه أفضل من الأول. وأفضل أيام شهر الله المحرم بالنسبة للصيام هي أن يصوم التاسع والعاشر، فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون اليوم العاشر، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في آخر عمره أمر بمخالفة اليهود، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فالأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. ومراتب صيام يوم عاشوراء أربع: المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أكمل المراتب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: صوموا يوما قبله ويوما بعده. ويستفيد من صام هذه الأيام الثلاثة أنه يكتفي بها عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فمن كانت عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصام التاسع والعاشر والحادي عشر فإنها تجزئه. والمرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. والمرتبة الثالثة أن يصوم العاشر والحادي عشر، فقد جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وأو تدل على التخير. والمرتبة الرابعة أن يقتصر على صيام اليوم العاشر فقط، فلا حرج في ذلك ولا كراهة في إفراده. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي الأشهر الحرم ولماذا سميت بذلك؟ الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأعظم هذه الأشهر الحرم هو شهر الله المحرم، وهذه الأشهر أمر الله تعالى أن تعظم وأن تحترم، فهي معظمة ومحترمة في الجاهلية والإسلام، فمكانتها عظيمة وحرمتها قديمة. وقد خص الله تعالى هذه الأشهر بالنهي عن ظلم النفس فيها، فقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والنهي عن ظلم النفس يشمل جميع الأحوال والأزمان، لكن هذه الأشهر الأربعة لها خصوصية يكون ظلم النفس فيها أعظم وأشد، فالواجب احترام ما أمر الله تعالى باحترامه من الأزمنة والأمكنة والأحوال، لأن ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الأشهر سميت بالأشهر الحرم لأنها محرمة ومعظمة، ولأنه يحرم فيها القتال، كما قال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. فالقتال في هذه الأشهر محرم ابتداء، وأما إذا كان مدافعة فهذا جائز بل قد يكون واجبا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل شيخنا يقول: أعاني كثيرا من ضيق الصدر، فهل هناك أسباب لانشراح الصدر؟ انشراح الصدر له أسباب متعددة، فمن أعظم أسباب انشراح الصدر التوحيد، توحيد الله عز وجل. وعلى حسب قوة التوحيد وزيادته يكون انشراح الصدر. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فتوحيد الله عز وجل ومعرفته هو قرة عيون المحبين، وهو لذة حياة المؤمنين. وكلما قوي توحيد العبد لربه عز وجل وتفويض أمره إليه كان أكثر طمأنينة لقلبه وأعظم انشراحا لصدره، وذلك بأن يعلم يقينا أن الله تعالى هو الذي بيده النفع والضر، وأنه سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيكون العبد صبورا عند الضراء، شكورا عند السراء، راضيا بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما. ومن أسباب انشراح الصدر الإكثار من الأعمال الصالحات، والإقبال على رب الأرض والسماوات، وذلك بأن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة فرضها ونفلها، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن أسباب انشراح الصدر الإكثار من ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل موطن. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا سيما قراءة القرآن فإن له تأثيرا عظيما في انشراح الصدر وفي طمأنينة القلب. قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وليحرص العبد على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والأذكار التي تكون أدبار الصلوات المكتوبة، فهي حصن حصين وقوة من رب العالمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق ونفعهم بإعانة المحتاجين بالمال والبدن والجاه، وأن يحرص على قضاء حوائجهم وتنفيس كرباتهم، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى بها عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن أسباب انشراح الصدر العلم الشرعي، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، وكلما اتسع علم العبد انشرح صدره. ولهذا كان أهل العلم هم أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا، كما قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ومن أسباب انشراح الصدر الحرص على سلامة القلب من الحقد والغل والحسد والشحناء والبغضاء لعباد الله عز وجل، فيحرص العبد على أن يطهر قلبه من هذه الصفات الذميمة التي تكون سبباً لضيق صدره وهمه وغمه، وأن يحرص أيضاً على أن يتواضع لعباد الله تعالى، فمن تواضع لله رفعه، ومن تكبر وتجبر وضعه، ومن عفى عن أخيه عفى الله عنه، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله تعالى عورته، ومن تتبع الله تعالى عورته فضحه في جوف بيته. ومن أسباب انشراح الصدر اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء والضراعة إليه سبحانه وتعالى بأن يشرح صدره ويجعل قلبه مطمئنا، ومن لجأ إلى الله تعالى بصدق وإخلاص وأظهر الرغبة والافتقار إلى الله تعالى فإنه سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل، ويبدو أنه إمام مسجد، يقول إن بعض المسبوقين يقوم لقضاء ما فاته من الركعات قبل أن يسلم الإمام تسليمة الثانية. قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية أمر محرم ولا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية فإن صلاته تنقلب نفلا، وبعض العلماء يرى بطلان صلاته فلا يصح له فرض ولا نفل، فالواجب على المأموم أن لا يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد أن يفرغ إمامه من التسليمة الثانية، وليعلم أن هذا الحكم ليس مبنياً على كون التسليمة الثانية ركناً أو سنة، بل حتى على القول بأنها سنة فإنه يجب على المأموم أن لا يقوم لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية، لأن المأموم مأمور بمتابعة إمامه والاقتداء به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولهذا لو أن الإمام سجد سجود التلاوة في الصلاة مع أن سجود التلاوة السنة وجب على المأموم أن يتابعه، ولا يقول إن هذا سنة فلا أتابعه فيه، فالاقتداء بالإمام ومتابعة الإمام أمر واجب على المأموم فيما كان واجبا وما كان مستحبا. نعم أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أحبتنا حتى الملتقى بكم في لقاء قادم من مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.